واذكر أخا عاد. واذكر أخا عاد. أحسنتم. الآن لا نقسم أنفسنا إلى قسمين، نقسم أنفسنا إلى فوجين، الفوج الأول يقرأ الآية الأولى، الفوج الثاني يقرأ الآية الموالية. واحد، اثنان، ثلاثة. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقد خالت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول به أمام قد خالت من قبلهم من الجن ولكل مع بعض ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذلتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم ترزون عذاب واحد اثنان ثلاثة. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خالت القرون وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر خالد.